أولاد البنات فإنهم يدخلون. قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، يعني كما لو قال على ولد ولدي، قال هذا وقف مو على ولدي، على ولد ولدي. من يدخل؟ أولاد البنين فقط، على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات. ولكن الصحيح إذا قال على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات، يعني قال على ولد ولدي. كلمة ولدي الثانية تشمل الذكور والإناث، ولد الساعة الأولى تشمل أيضا الذكور والإناث. فإذا قال هذا وقف على ولدي ولدي، كلمة ولد في اللغة العربية تطلق على الذكور والإناث، وأن قلت ولد ولدي، ولدي الثانية أي البنين والبنات. فإذا كان ولدي ولد ولدي كأنما قال ولد بنية وولد بناتي، صح ولا لا؟ لكن أولاد بنات البنات هؤلاء لا يدخلون، لا يدخلون. لماذا؟ لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد، وهذا قال أولاد أولاد. ما أدري كلام معلوم ولا لا؟ معلوم؟ ما أدري، معلوم عند هداية الله، لكن الباقين شف ولد ولدي، ولد ولدي. الرجل ما قال على ولدي إطلاقا، قال هذا وقف على ولد ولدي. ولده من يعني؟ بنيه وبنات، كذا ولا لا؟ وهو قال ولد ولدي. الكلمة هذه بمنزلة ولد بنية وولد بنات. إذن يدخلون أول بطن، يدخلون لا شك في هذا، أول بطن يدخلون. طيب البطن الثاني لا يدخل ولد البنات، يعني الآن ولد الولد فيهم ذكور وإناث، أولاد البنات من ولد الولد لا يدخلون، لا يدخلون. لماذا؟ لأنهم لا ينسبون إلى أمور الواقع، إلى إلى إلى أجدادهم، لا ينسبون إلى أجدادهم فلا يدخلون. كما لو قال على ولدي يقول يشمل الذكور والإناث، لكن ولد الولد لا يدخل ولد البنات. هذا أولاد أولادي يدخل، يشمل أولاد الأولاد من بنين وبنات، وأما أولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد فإنهم فإن الإناث يعني أولاد البنات لا يدخلون. واضح؟ طيب زين. وقال المؤلف وذريته لصلبه، يعني كما لو قال وقف على ذريتي لصلبي. لا نعم، إذا قال وقف على ذريتي لصلبي فإن أولاد البنات لا يدخلون، لأن أولاد البنات ليسوا ذرية لصلبه، بل هم ذرية لبطنه. الولد يكون في بطن الأنثى وفي صلب الرجل، فإذا قال ذرية لصلبي صار يدخل في الوقف من ينسبون إليه عن طريق الذكور، لا من ينسبون إليه عن طريق البنات. لماذا؟ لأن من ينسب إليه عن طريق البنات لا ينسب إليه لصلبه، ينسب إليه نسبة بطن. الولد يكون في بطن الأنثى، فإذا قال لذرية لصلبي لم يدخل أولاد البنات. وظاهر كلام المؤلف أنه لو قال لذرية ولم يقل لصلبي فإنه يدخل أولاد البنات. وعلى هذا يفرق بين قوله هذا وقف على ذريتي أو هذا وقف على ولدي. إذا قال على ولدي لا يدخل أولاد البنات، إذا قال على ذريتي دخل أولاد البنات. ولعل من أدلة هذا القول أن الله تعالى قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى و... نعم وهارون وكذلك نجد المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى فجعلهم من ذرية إبراهيم. فإذا قال على ذريتي ولم يقيدها دخل فيها أولاد البنات. فكان الوقف على الذرية له صيغتان: الصيغة الأولى أن يقول هذا وقف على ذريتي لصلبي، كمن يدخل؟ أولاده وأولاد بنيه دون أولاد بناته. ليش؟ أيدها بالصلب، قال لصلبي وأولاد بناتي ليس من ذريتي لصلبي بل من ذريتي للبطن، ما هو لبطنها أيضا. طيب، أما لو قال وقف على ذريتي فقط، فظاهر كلام المؤلف أن أولاد البنات يدخلون، وهذا أحد القولين في المسألة، أنه إذا قال لذريتي وأطلق فإن أولاد البنات إيش؟ يدخلون، لأنه لا يخرج أولاد البنات إلا إذا قال ذريتي لصلبي. طيب، ولكن إن شاء الله بيان التحقيق فيها. ولو قال على بني أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. لو قال هذا وقف على بني، شف بني وله بنون وبنات، من يدخل؟ ها؟ يدخل الذكور فقط، يعني البنون فقط، لأنه قال بني بنية. طيب، لو قال على بني فلان، بني فلان، بني زيد، من يدخل؟ الذكور فقط، إلا إذا كانوا قبيلة دخل النساء مع الرجال. مثل أن يقول هذا وقف على بني تميم، بنو تميم قبيلة من أكبر قبائل العرب، فيدخل فيها النساء، النساء والرجال. ودليل ذلك في القرآن يا بني آدم، يشمل الرجال والنساء. يا بني إسرائيل، يشمل الرجال والنساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف، يشمل الرجال والنساء. فإذا كانوا قبيلة شمل الجميع، إذا قال بني فلان. طيب، لو كان هناك رجل يسمى تميما فقال هذا وقف على بني تميم، هذا هذا ليس قبيلة، من يكون له؟ للذكور فقط، ما هو للرجال، للذكور فقط وليس للرجال. نعم، وليس للرجال فقط، للذكور وليس للرجال فقط، لأن الرجل والبالغ، ولو قلت للرجال خرج الصغار. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله يقول كم إذا قال وقف على بنيه أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز، أن هذا جائز أن يوقف على بنيه دون بناته، لكن هذا فيه نظر، فإنه لا يجوز أن يوقف على البنين دون البنات، لأنه إذا أوقف على البنين دون البنات صار جورا، والجور حرام، الجور حرام. ودليل ذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحل ابنه النعمان نحلة، يعني أعطى عطية، فقالت أمه أم النعمان أنا لا أرضى لا أرضا حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنها رضي الله عنها صار في نفسها شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده وقال إني نحلت ابن النعمان كذا وكذا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. ثم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإذا وقف على بنيه دون بناته فهل هذا جور؟ جور لا شك. كان وقف على بنيه عمارة تريع بسنة مليونين وبناته ما أعطاه شيء، هذا حرام بلا شك. وهو من الجور الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال أنا لا أشهد على جور. وأما من أجاز ذلك وقال إن هذا ليس عطية تامة لأن الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء، يقول ولكن الموقوف عليه ينتفع بإيش؟ بغلته، ينتفع بغلته، وهذا تفصيل بلا شك. فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يوقف على بنيه دون بناته، وأنه لو فعل فالوقف باطل باطل لأنه مخالف لشرع الله، وما خالف شرع الله فهو باطل. طيب لو وقف على بني فلان دون بنات فلان، ها يجوز؟ ما عدل بينهم، لا يجب عليه العدل لأنه ليس أبناءه، ليس أبناءه وبناته، أبناءه شخص آخر، وهذا بالإجماع. يعني يجوز أني أعطي واحد من أبناء فلان دون بقية الأبناء، أو أعطي الأبناء لفلان دون البنات، لأن لا يجب عليه العدل بينهم. قال وإن وقف على بني أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. هذه بعد مسألة ثانية، يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، أي من غير هذه القبيلة. فلو قال هذا وقف على بني تميم نعطي الرجال والنساء أولى. طيب تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم وجاءها أولاد منه، هل يعطون من وقف من الوقف على بني تميم ولا لا؟ ليش؟ لأنهم لا ينتسبون إلى بني تميم، ينتسبون إلى بني هاشم. طيب لو تزوج امرأة من بني تميم ابن عم لها فجاء بأولاد، يعطون من الوقف؟ ليش؟ لأنه من بني تميم، ينسبون إلى بني تميم، ولهذا قال المؤلف دون أولادهن من غيرهم. ثم قال والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. القرابة إذا قال هذا وقف على قرابتي، على قرابتي، فإنه يشمل الذكر والأنثى من الأصول من الفروع إلى يوم القيامة، ومن الأصول إلى الجد الرابع، من الجد الرابع فقط. أنتم معنا؟ ها؟ من الفروع إلى أي شكل؟ إلى يوم القيامة، من الأصول إلى الجد الرابع. طيب مثال ذلك، قال رجل هذا وقف على قرابتي وله أولاد وله أب وجد، وله أب وجد وأبو جد وأولاد ابن وابن ابن وابن ابن ابن، كم الجميع؟ لا اله الا الله، له ابن وابن ابن وابن ابن ابن واب وجد واب جد، كم؟ ستة. طيب هذا الذي وقف على قرابته كيف نوزع الوقف على هؤلاء الستة؟ ها الأقرب الأقرب لا بالسوية، إن كان على قرابتي ولم يقل الأقرب فالأقرب قرابتي، وهؤلاء كلهم قرابتهم كلهم قرابتهم. طيب إذا كان له أبناء عم يجتمعون معه في الجد السادس ما يدخلون، لأن يشمل إلى جد أبيه فقط، وجد أبيه كم هم؟ أب جد جد أب من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ثالث ولا ثالث؟ طيب من أولاده هذه ما هي معنى أولاد أبيه هذا الأب وجده هذا الجد وجد أبيه هذا الجد كم الثالث؟ ها كيف؟ لا لا لا من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه الثالث هنا الله أعلم. نعم نعم لا لا نبطله أصلا ما صح، مثل ما لو وقف على الأغنياء لو وقف على الأغنياء ما صح. نعم نعم نعم كيف لو أنت لو أوقف على من يختص بالقول نعم ها وش إشكال بالحديث؟ لكن ما يقول للإنسان نعم صح، لكن ليش من دون البلوغ؟ يعمل البلوغ يعني كلمة رجل وشون يا جماعة الإشكال يقول إنه قلتم إن الرجل من كان بالغا، وقول رسول في الأولى رجل ذكر يشمل البالغ وغير البالغ. ذكرك كلمة ذكر كف يعني يقول كأنما يقول يقول أنت إما أن تجعل كلمة رجل للصغير والكبير، وإما أن تقول فلأولى رجل ذكر بس يشمل الصغير والكبير. ها اي لكن كل صغير مش ليش كلمة رجل؟ ها نقول وعندي شخص اقول هذا الرجل هلاك شوف الرجل هلاك ما يصير رجل ما يصير رجل ما يقول له هذا رجل يقول ما شوف. نعم الحكمة من ذكر الرجل في الحديث الاشارة الى تخصيصه بالتعصيب، هذا الحكمة، وإلا لكانت كلمة ذكر تغني عن رجل، لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا، فإذا أتينا بالعام شمل. فالآن الحديث كلام ما في يعني كلامنا ما في شيء، الحديث ما يعارض كلامنا، لكن الحديث ربما يقول قائل ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، لماذا لم يقل فلأولى ذكر؟ لأولى ذكر. فالجواب على هذا أن نقول إن الرسول ذكر الرجل إشارة إلى سبب أحقيته بالتعصيب وهو الرجولة، لأن الرجل عليه من الحقوق ما ليس على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم إيه لكن كلمة ذكر تغني إنه في الحديث لو قال فلأولى رجل ذكر كفى عن رجل وصار عاصما بنفسه. لا هو يقول ليش يقال رجل؟ نعم نفس الشيء، لأن يعني الآن كلمة رجل أخف من ذكر، وهو لو ذكر الأعم وقال في الأولى رجل ذكر لكفى. نعم وين يمكن يستمع عصر بنفسه عصر بضي أخوات عصرات من الضي، لكن هو مو عصر يعني عندما هو ما يرث أن فرسك يجتمع وإن لم يرث إيه صحيح. نعم ذرية الرجل يعني تكون في أولاده وأولاد أولاده إليه. نعم قال الله تعالى في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. أولاً وقال تعالى من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. طيب أنت منهم يا أنت منهم أنت من ذرية نوح عرفت؟ هل يصح أن نسميك يا ابن نوح؟ ولهذا يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، لما قال وجعلنا ذريته هم الباقين. هنا نعم سيأتينا شرح الدليل في ما تمنى. نعم فهو أن عند لوط ست أبناء من ذكور وإناث، إذا ما تقول ست الأبناء لا صح. نعم وكان عند لوط إمارتان، جعل الأولى وقفا للبنين والثاني وقفا للبنات، وكانت الأولى في صلة تخلت أخذهم للشارع. نعم هذا يجوز، أي نعم هذا ما يجوز، لأن الوقت كما قلنا لازم يستوي الذكر والأنثى. أي نعم قوي ولله جاز التفضيل والاختصار على أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قال رجل في وقفه هذا وقف على ذرية لصلب، يدخل أبناء الرجال من دون يدخل أولاده، أولاد الرجال يدخل أولاده من الرجال بن عبد من أبناء البنات. نعم أما أبناء البنات فيدخلون لأنهم ليسوا من ذرية الأصول. وبنات البنات وبنات البنات يعني ذرية البنات يدخلون من ضمن ذرية الأصول. ذرية الأصول. طيب إذا وقف على بني فلان خالد يشمل النساء والرجال، مثل ما قال وقف على بني فلان كيف؟ قال هذا وقف على بني فلان بس، وجاء يسألنا يختص بالذكور إلا إذا كانوا كيف يتقبل. الآن لو أقول هذا وقف على بني أحمد بن بخور فقلت أنا أدعى أنا أريد القبيلة فسنة قبيلة، إذن صح لبعض إلا أن يريد القبيلة ما أجب أجب جواب من أول. إذا قال وقف على بني فلان خطأ، على بني فلان كيف هو قال جاء يسأل والله أنا وجدت وثيقة هذا وقف على بني فلان جاء لم يسألك وش تقول خطأ امداد إذا في نسأل نقول هل بنو فلان قبيلة فهو للذكور إناث، هل بنو فلان فرد من أفراد الناس فإنه يختص بالذكور. ولاحظ أن الأخ أحمد يقول يدخل فيه الذكور، والعبارة هذه غير صحيحة، لأن يقول يدخل فيه الذكور معناه أن الله يستخدم من أصل، فما هو العبارة الصحيحة؟ يختص بالذكور، يختص بالذكور. أنت يا أحمد لكنك ظاهر اليوم نائم، ها؟ فيك نوم ولا مرض؟ نعم؟ لا هذا ولا هذا؟ طيب، إذا قال يقول إذا كان على قبيلة شمل الذكور والإناث عبد الله، هل يشمل أولاد الذكور والإناث؟ أحسنت، يشمل أولاد الذكور والإناث إلا إذا كان أولاد الإناث من غير هذه القبيلة. مثاله إذا قال هذا وقف على بني تميم، طيب نعم، في الوقف ليش؟ أحسنت صحيح جماعة. طيب قال المؤلف رحمه الله والقرابة، هذا مبتدا درس اليوم، ها كيف؟ كما لو قال وقف على ولد وذرية مسكن به قلنا لو قال ذرية محرط ينسل، يعني كفنا القرابة الشرط، ها؟ يعني ما هاي ما رجعنا ما لقى أحد يتكلم مثل قول المؤلف لصده. قال المؤلف والقرابة وأهل بيته وقومه، يعني إذا قال هذا وقف على قرابة، فمن القرابة؟ هل هم القرابة من قبل الأم ومن قبل الأب أو من قبل الأب فقط؟ وإذا قلنا من قبل الأب فهل هم كل قريب من قبل الأب وإن بعد أو له حد؟ فهذه أربعة أشياء. أولا، هل يشمل القرابة من جهة أبيه وأمه أو لا؟ تقول المؤلف رحمه الله شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، فيشمل أربعة: أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، أربعة فقط من القرابة. أولاده الذكور والإناث ولو بعد، أولاد أبيه من هم؟ إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزل، أولاد جده أعمامه وأبناء أعمامه وإن نزل، أولاد جد أبيه أعمام أبيه وأبناؤهم وإن نزلوا، فيشمل أربعة: فروع وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه. هؤلاء هم القرابة. لكن إذا علمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم، شمل قرابة الأم. ولنضرب لهذا مثلا: رجل قال هذا وقف على قرابتي وله ابن عم جد، ابن عم جد، ها؟ وله أخ من أم، له أخ من أم، ثاني من الوقف، الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم، لأن الأخ من الأم ليس من أولاده ولا أولاد أبيه ولا أولاد جد ولا أولاد جد أبيه. صح ولا لا؟ سمعنا؟ طيب، لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه، فإذا وجد قرينة تدل على ذلك

الوقف عقد اللازم من الطرفين. نعم. خيار. ايش الخيار؟ خيار في البيع. الخيار للطرفين. اذا كان قبل التفرق جائز للطرفين. يعني لازم كان الخيار هو لازم وجائز. لازم وجائز. لا لازم وجائز. نعم. ها؟ لا. إذا عارف لازم. يا قصد جاء طرفي. لا مه لا لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل اللي فعل فقط. كيف الدين؟ لا الإبرة منه منفصل. يقول الكتابة كتابة العبد إذا كاتب السيد عبده يعني باع على العبد نفسه فللعبد يعني أن يبطل الكتابة وليس للسيد أن يبطلها لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد إذ أن إبطاله للكتابة يعني ترك العتق وهذا لا يجوز فهذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر هنا يقولون لأن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله وأنذر عشيرتك القربين لم يتجاوز في الإنذار أكثر من هذا نعم أنذر عشيرتك القربين الآية عشيرتك نعم إذا نعم هو يريد أن يبين لك ما يقضيه الله نعم نعم يعمل بها يقال أن أنت مراده أو غير مراده مثل لو كان على الإخوة الإخوة لا يجب العدل بينهم في العطية الأعمام لا يجب العدل بينهم في العطية ويريد أن يبين لك أن سيكون أملا على أننا قلنا فيما سبق إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه لأن ملكه ليس بتام ولكن الصحيح أن يجب التعديل فيه نعم فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فصله ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل وآلته مفسدة ولو أنه مسجد ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه إذا وقف على قرابة فإنه يشمل بطون نعم أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه طيب هل يسمى الأخوال؟ الأخوال ليش؟ الأخوال والمعنى يقول أولاد أبيه وجده وجد أبيه طيب ما معنى قول المؤلف إن وجدت قرينة تقتضي إرادة النار وحرمانهن عمل بها نعم لا ما إذا صرح المؤلف يقول إذا وجد قرينة إذا وجد قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها نعم إذا الوقت صرح من ما هو وقت ما هي وقت وقت لمعنى وقت فقال أن هذا الوقت على قرابته إلا أولاد حقهم أمهم فيدخل في شو يا جماعة هذا هو له يدخل لكن يريد حرمان الإناث مو ذكور إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانه. نعم. معلوم ما نعطيهن، لكن نريد مثال. هذا وقع على أولادي، على أولادي فقط دون الإبن. هذا صريح. هذا وقع على أولادي ثم أولادي، وليس لأولادي إلا بنات. وليس له أولاد إلا بنات. طيب. أو قال هذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الذكور. يفضل أولاد الذكور. هذا قرينة تدل أنه أراد الإناث. أو قال من مات عن ولد فنصيبه لولده. المهم قرينة. أو حرمانهن، حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، لكن الأصل عدم دخول، لا مو الإناث، أصل أولاد الإناث. إذا أولد قرينة تصل إرادة حرمان الإناث، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي والذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون في سبيل الله. هذا نعلم أنه لم يرد الإناث، لأن الجهاد يختص بمن؟ بالرجال. طيب، وقف رجل على جماعة، هل يجب أن يعمم ويساوي بينهم؟ نعم. نعم مثل. مثل يعني أن يقول هذا وقف على ذوي الكرامة على ولا يمكن حصل حصله. مثل يعني لا يكون هذا الوقت على بني حشر. طيب. ولا يمكن حصل. نعم. فلا يجب التسوية ولا التعميم. طيب. في الأول إذا كان يمكن حصلهم يقول مالك يجب التساوي. لو قال قائل هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة؟ كيف يقول مالك وجب التساوي؟ هنا مثل وقف قال هذا على أولادي، هنا هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد عشرة مثلا؟ لا، إلا إذا دلت قرينة على أنه قتل بحاجة. إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي. طيب هذا صحيح، هذا اللي مش عليه مالك. لكن بعض العلماء قال إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يفضل، أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يفضل. طيب يقول الوقف هل هو من العقود اللازمة أو الجائز؟ اللازمة. علل. لأن كل ما وقف شيئا وعليه لزوم خطا ما يصدق وقف مرة أخرى. أحسنت، لكن علل ليش نعطي اللازم؟ لماذا لا نجوز نقول ما يجوز فيه قصر؟ إيه نعم، لكن لماذا لا نقول إنه يجوز فيه قصر؟ لأنه من الرذول والواجبات، يعني شيء أخرجه لله فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة. تمام. طيب ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث اللزوم وعدم. نعم. جائز من الطرفين. جائز من الطرفين ولازم. نعم. جائز من الطرفين ولازم من الطرفين، والثالث جائز ولازم. كيف جائز ولازم؟ تمام. فصل. اللازم من الطرفين. لم هو ما أعرف منك تعريفه. نعم. ما لا يجوز فصله إلا باتفاقه. طيب مثاله البيع. طيب الجائز من الطرفين. نعم. كالوكالة يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإن لم يرضى الآخر. طيب اللازم من احدهما مثل الرهن، يجوز للراهن ان يفسخ الرهن ولا يجوز للمرتهن كذا. لازم من الراهن. ايه وجائز وجائز من المرتهن، لان الحق لمن؟ للمرتهن. فاذا قال والله انا قل ما مالك الذي ارهنتني فهذا يقول لا باس به، لكن لو قال الراهن انا فسخت الرهن قلنا لا. طيب يقول لا يقول من المرتهن، تقول من المرتهن. طيب يقول المؤلف ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. لا يباع الضمير يعود على الوقف، الا ان تتعطل منافعه. فان بيع ومنافعه لم تتعطل فالبيع فاسد غير صحيح. مثال ذلك رجل وقف بيتا مغله لطلبة العلم، فإنه لا يجوز أن يباع هذا البيت إلا إذا تعطل المنافع في الكلية، مثل أن يكون بيتا قديما ويعيد ولا يسكنه أحد، فهنا نقول إنه يجوز بيعه لأن منافعه قد إيش؟ قد تعطلت فيجوز أن يباع. وإذا بيع فإنه يقول المؤلف ويصرف ثمنه في مثله، لا يباع ويبقى ثمنه طلقا، بل يباع ويبقى ثمنه وقفا فيصرف في مثله، أي أن أنه يشترى بيت مثله ويجعل وقفا. طيب وعلم من قول المؤلف إلا أن تتعطل منافعه أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يباع. فلو فرض أن هذا البيت كان مغله 10,000 ريال في السنة ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا 1,000 ريال، و1,000 ريال يذهب منها 500 ريال لتعميره و500 ريال تبقى، فهل يجوز بيعه؟ لا لا لا يجوز. حتى لو أردنا أن نبيعه لننقله إلى مكان أصلح فإنه لا يجوز. واختار بعض أهل العلم أنه يجوز أن يباع لمكان أصلح، سواء مناقلة أو بيعا ثم يؤخذ الثمن ويشترى به. فالمناقلة أن تبادل هذه الدار بدار أخرى أنفع، هذا مناقلة. والبيع أن تبيع الدار ثم تشتري بثمنها ما هو أنفع. وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف لينقل إلى ما هو أنفع، ولكن نظرا لأن الناس تغيرت أحوالهم وضعفت أمانتهم فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بمراجعة المحكمة، لأننا لو نقول بالجواز لا تمدريك، لو نقول بالجواز لتلاعب الناس في الأوقات، وصار كل إنسان لا يرغب أن يكون في هذا الحي يبيع الوقف ويشتري في حي آخر. ومعلوم أنه إذا بيع الوقف واشتري بدله في حي آخر معلوم أنه ينقص. كيف ينقص؟ لأنك إذا بعته صار مجلوبا، وإذا اشتريت بدله صار مطلوبا، والمعروف أن المجلوب تنقص قيمته والمطلوب تزيد قيمته. فأنت إذا فعلت مثلا إذا قدرنا بعت هذا ب100,000 فإنك لن تشتري مثله ب100,000 لأنك بعته مجلوبا وتريد أن تشتري، لا تجد مثله إلا ب110، إذا لا بد أن تشتري أقل منه ب100. ولهذا نقول إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة، فإذا علمنا أن فيه مصلحة فالصحيح أنه يجوز وإن لم تتعطل منافعه. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صليها هنا. فأعاد عليه، قال: صليها هنا. فأعاد عليه، قال: في الثالثة أو في الرابعة فشأنك إذن، أو فشأنك إذن. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي ما نذر في المسجد الحرام بدلا عن المسجد الأقصى يدل على أنه إذا فعل الإنسان الأكمل جاز. وأنت إذا نقلت الوقف إلى ما هو أصلح مع بقاء منافعه فهذا كالصلاة في المسجد الحرام دون الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا قياس في غاية ما يكون من المطابقة والموافقة. إذن فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة به بشرط أن يكون ذلك إيش؟ أصلح للوقف وأنفع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد. نعم، حتى لو فرض أنه مسجد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه، كمسجد في حي ارتحل أهله عنه، فإنه يجوز بيعه. كيف يجوز بيعه وهو مسجد؟ نعم، يجوز بيعه وهو مسجد. طيب، وإذا بيع وهو مسجد، هل يجب أن يجعل مسجدا أو يجوز أن يجعل مستودعا؟ الجواب الثاني، يجوز أن يجعل مستودع، أعني المسجد الذي بيع. أما دراهم المسجد الذي بيع فيجب أن تصرف في مسجد، يجب أن تصرف في مسجد. وهذا يقع كثيرا في الأحياء التي تهجر كالأحياء القديمة، تجد فيها مساجد، فيجوز أن تباع هذه المساجد ويؤخذ ثمنها يشترى به في محل آخر رقعة ويعمر عليها مسجد. أما بالنسبة للمسجد القديم الذي بيع فإنه يرتفع عنه حكم المسجد تماما، ويجوز أن يفعل فيه الإنسان كل ما يفعله في البيت العادي، فيهدمه مثلا ويجعله بيتا له، نعم، أو يجعله مستودعا. المهم أنه يزول عن حكم المسجد. ولهذا قال: ولو أنه مسجد، وفي قوله ولو أنه إشارة إلى أن المسألة ذات خلاف، وأن من أهل العلم من قال إن المسجد لا يباع لأنه وقف لمصلحة المسلمين، وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا يتصرف فيه. ولكن نقول هذا ليس بصحيح، لأن المسجد الآن زال الانتفاع به. مسجد لمن؟ الحي كله مرحب، ما عندنا أحد. ونحن لا نقول بيعه وأبطل الوقف، نقول بيعه إيش؟ وعمر في مكان آخر بدراهمه. ثم قال: وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. آلته يحتمل أن تكون معطوفة على مسجد، ويحتمل أن تكون مبتدأ، وكلاهما صحيح. أما الأول وهو أن نجعل آلته معطوفة على مسجد، فإن تقدير الكلام يكون هكذا: ولو أنه مسجد وآلة مسجد. آلة المسجد يعني أدواته، مثل سراج، وقود، فرش، فإنه إذا تعطلت منافعه يباع. مثال السراج، لدينا سراج في المسجد انكسر ولم يمكن إصلاحه، إذا منافعه تعطلت فيباع. ويصرف ثمنه في مثلها أي في صراط إن أمكن. فيها أيضا قربة ماء انشقت ولم يمكن رقعها فأراد أن يبيعها على الخرازين ليجعلوها نعالا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن منافعة تعطلت، لكن تصرف قيمتها في قربة. نعم. طيب أيضا لو كان هذا المسجد هدم جانب منه وبني على الطراز الجديد المسلح، فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه آلة، آلة للمسجد، ماذا نعمل بها؟ نبيعها وندخل ثمنها في مصلحة المسجد. طيب إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تصرف في مسجد آخر، ولهذا قال وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. ها؟ هذه إذا جعلنا آلته معطوفة على مسجد واضح، كذلك إذا جعلنا آلته مبتدأ وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر وأن يصدق به. مثال ما فضل عن حاجته، هذا المسجد له مغل كبير، اشترينا له فرشا وزادت عن الحاجة، ماذا نصنع فيها؟ نصرفها إلى مسجد آخر. كذلك أيضا لو كان فيه مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصرفها في مسجد آخر، لكن سبق لنا من الناظر على الأوقاف الذي يتولى في هذه الأمور؟ ها؟ إن جعل له ناظر خاص فهو الناظر، السلطان أو من ولاه السلطان. طيب وقول المؤلف جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين، أما الأول فظاهر، يعني ما فضل عن حاجة المسجد مما جعل للمسجد فإنه يصرف إلى مسجد آخر، هذا ظاهر لأن الوقف صرف في جنس ما وقف فيه، لكن قوله والصدقة به على فقراء المسلمين فيه نظر، ولهذا نقول يصرف إلى مسجد آخر ما لم يتعذر، لأن لم نجد مسجدا آخر يحتاج إلى ذلك، أو ما لم يكن الناس في مجاعة، فإن كان في مجاعة فالصدقة به على فقراء المسلمين أو لا. وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر، والصواب في ذلك أن يقال إيش؟ إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد آخر يحتاج إليه. كذلك أيضا نقول إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدق به ويقدم على مصالح المسجد الآخر، وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد، أشد بلا شك. أي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية. باب الهبة والعطية، الهبة مصدر وهبة، يهب هبة، وأصل هبة وهبة، مثل وعد يعد عدة وأصلها وعدة، والله أعلم. نعم. ها؟ إيش؟ ما في زكاة إلا إذا كان موقوفا على معين ففي مغلل الزكاة، ما في زكاة. نعم. نعم. لا، الكفار في مجاعة لا يقدمون على المساجد. نعم. ها؟ واسعة